شديد جدا، هو كل ما يؤكل، كل ما يقتات مما تنبته الأرض، ويسقى بماء لم تتكلف فيه ثمنا، يسقى بماء السماء أو بماء البئر الفوارة أو بالماء اللي بيسموه السياحة، المية سايحة على الأرض تطلع من بير وتجري في مجرى، ومن هذا المجرى بتسقي زروعا في السكة في أرض ملكك، فتنبت هذه الأرض ما تأكله. فهذا في الحبوب وفي الزبيب وفي التمر، ليس في العنب زكاة ولا في الرطب زكاة، إنما بعد ما يجف العنب ويبقى زبيب تطلع تخرج منه الزكاة، بعد ما يجف الرطب ويبقى تمر تخرج منه الزكاة. أما الطري ده الذي يسرع إليه الفساد، سر عدم الزكاة في هذا أنه يسرع إليه الفساد. فأنا بقطف 50 عنقود 50 عقود، بقطف نص صباطة نص صباطة، زي ما حكى لكم الدكتور بشار أيام الرطب كانوا بيجيبوا حاجة كده يلفوها ويطلعوا عليها، ياخد من النخلة دي نص كيلو، من النخلة دي كيلو، من النخلة دي ربع كيلو، مش هيوصل ده نصاب. فما يتسارع إليه الفساد مثل العنب والتمر الرطب لا زكاة فيه، لما يجف ويبقى تمر أو زبيب تجب فيه الزكاة. وبعدين مثلا ما تنتجه الأرض مما يؤكل ولا يحفظ، مما يؤكل ولا يحتفظ به مدة طويلة، الفواكه. هنطلع من الفواكه إزاي؟ ده لو خليتها يومين بتخسر تفسد. لكن في ناس يقول لك لا، طلع من الفواكه ساعة ما تاخدها من الأرض طلع منها، وهذا أفضل، هذا أفضل، رغم أنه مش عليه الفتوى في المذهب الشافعي. إنما عندك 10 شجرات برتقال بيطلعوا لك 2000-3000 برتقال، لما تاخد لهم شيء أقل وحدك هتعمل إيه؟ هتزرع جنية برتقال في بطنك؟ وأدي شوية للناس الفقراء اللي حواليك واللي جنبك وجيرانك وقرايبك وأهلك وهكذا، رغم أنه ليس واجبا لكن هذا فضل، ويجب على الإنسان أن يسعى إلى الفضل ويتحراه ويجد أين هو. قال ولا في القطن، ده احنا في مصر كانت نص ثروتنا قطن، الله اعلم دلوقتي كيف اصبحنا بقينا بنستورد القطن من بلاد متخلفه كانت في زراعته. طيب القطن ليه معلوش؟ قال لانه لا يقتات، محدش بياكله، ده بيستثمر، وفي المال المستثمر زكاه اخرى، هتطلع زكاه التجاره وهتطلع زكاه الاقمشه والالبسه وما الى ذلك، هتطلع بقى في زكاه كل شويه؟ لا، هو زكاته تطلع لما يتحول الى منتج نهائي. خدوا بالكم بقى، العنب لما بقى منتج نهائي زبيب طلعنا فيه زكاة، الرطب لما بقى منتج نهائي التمر طلعنا فيه زكاة، القطن لما بقى منتج تجاري ودخل في عروض التجارة طلعنا فيه زكاة، الكتان كذلك وما إلى ذلك. إيه الحكاية دي؟ الحكاية أن أنا مش باخد الزكاة عشان أفقر الناس، مش باخد الزكاة عشان أؤذي الناس. ده القرآن الكريم بيقول إيه؟ يسألكموها فيحفكم، إن يسألكم أموالكم، إن يسألكموها فيحفكم، يحفكم يعني يضيق عليكم، من كل مليم هتولي شوية، من كل قرش هتولي شوية، من كل زرعة هتولي شوية، إن يسألكموها فيحفكم، إن يسألكموها ويخرج أضغانكم. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا، مش هتجيبوا، مش هتتجاوبوا مع الحكم. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. الأضغان هنا هي كراهية الحكم، كراهية إخراج المال، كراهية التصدق. أما الآن فهو ربنا سابك، لما تأكل العنب وتنبسط، تأكل الرطب وتوزع منه وتنبسط، بعدين اللي فضل لك ده التمر ده اللي هتجري فيه طلع منه، الزبيب اللي هتجري فيه طلع منه. فالله تبارك وتعالى تلطف بنا ولم يحفنا، كما في الآيات التي ذكرناها، لم يحفنا بمعنى لم يعني يشدد علينا في إخراج الزكاة من كل مال، وإنما من المال اللي هيبقى له قيمة بعد كده. الأحاديث تدل على أنه ما سقط السماء فيه عشر الخارج منه، وما سقاه الإنسان يعني أنفق على سقيه الإنسان فيه نصف العشر. ليه؟ لأنه تكلف هنا برضه، اللي جاب له ساقية واللي جاب له طور يجر الساقية ولا جمل يجر الساقية، واللي هو حفر البئر وطلع حط عليها موتور وطلع بالموتور، ده كله ده فيه نصف العشر. أما الذي سقي من ماء أرسله إليه الله تبارك وتعالى فليس عليه فيه إلا العشر، لأنه فعليه فيه العشر ضعف نصف العشر، لأنه ما تكلفش حاجة. عن عبد الله بن عمر، حديث متفق عليه عن عبد الله بن عمر وعن جابر، المتفق عليه اللفظ وليس الرواية، يعني ولذلك ما نقدرش نقول متفق عليه بالمعنى الاصطلاحي. المتفق عليه بالمعنى الاصطلاحي هو النص الذي أخرجاه عن صحابين واحد، إنما يخرج عن عدة من الصحابة بنقول رواه فلان وفلان، ونقول رواه الشيخان، ونقول رواه البخاري ومسلم. يقول العراقي في كتابه تخريج ما في الأحاديث من ما في الإحياء من أحاديث، يقول أخرجاه، لكن ده مش متفق عليه. في تلاقي في مواضع، اللي بيقرأ اللي هيقرأ منكم العراقي يلاقي في مواضع يقول أخرجاه، وفي مواضع يقول متفق عليه. طب ليه كده عامل؟ لأنه أخرجاه يعني عن طريقين انتهيا إلى راويين مختلفين من الصحابة. أما متفق عليه يعني أخرجاه من طريق واحد أو طريقين أو أكثر ينتهيان إلى صحابي واحد. فده حديث أخرجاه وليس متفقا عليه، متفق على معناه وليس متفقا على لفظه ولا على روايته. قال صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا. العثري هو النخل إذا ضرب بجذوره في الأرض فسقي من ماء باطن الأرض، من الماء اللي في باطن الأرض. ففيما سقت السماء أو العيون، أو سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر. وما سقي بالنضح، النضح ده اللي بتجيب انت ناقة أو جمل أو بقرة تجر الساقية أو البير اللي قلنا عليه أو كده، ده كل ده اسمه نضح. ما سقي بالنضح ففيه ربع العشر. والحديث الثاني عن مسلم: فيما سقت الأنهار والغيم العشر، وفيما سقي بالسانية اللي هي الساقية دي الدابة التي تجر الساقية ففيه نصف العشر. فعندنا الروايتين في البخاري وفي مسلم تجعل العشر فيما سقت السماء، النصف والربع دول بقى نبقى نشوف التفاصيل بتاعتهم في أحكام الزكاة مش إنما أنا أردت أن أرد هذين الحديثين لأقول إن العلماء قالوا هنا العشر وقالوا نصف العشر مش من عندي أنفسهم، إنما من حديث صحيح مروي في أصدق كتب السنة. زكاة النقدين، كلمة النقدين ده النوع الثالث، زكاة النقدين. النقدين بتستعمل في اللغة الفقهية واللغة العربية على أنها الذهب والفضة. اليوم زكاة النقود اللي احنا بنسميها النقود، احنا حتى سميناها النقود اللي هي النقود الورقية، العملة الورقية دي زكاتها كزكاة الذهب والفضة ربع العشر. وفي نصاب للملكية، قال انه اذا كانت فضة ف200 درهم بوزن مكة، مش اي وزن، فهنشوف ما يساوي 200 درهم بوزن مكة عند الشوافع الكلام ده يطلع كام. والذهب 20 مثقالا خالصا بوزن مكة، فعايزين نشوف ده يساوي كام. طيب النصاب فيهم في الاثنين ربع العشر اللي هو 2.5% اللي احنا بنعملها دي. قال الغزالي كلمة جميلة، قال وان نقص من النصاب حبة فلا زكاة. يعني عنده هو نصاب الزكاة اللي هو 2850 جنيه دلوقتي في كلامنا المصري الحالي يعني، أو جايز يكون زاد بعد زيادة أسعار الذهب والدولار وما إلى ذلك. عنده النصاب المالي بس ينقصه 5 جنيه ما عليهوش زكاة. طب إذا طلع زكاة حد يقول له زكاتك بطلة؟ لا، كتر خيره، يجازى جزاء أحسن، لأنه لم يقبل أن تبقى ماله، أن يبقى ماله هذا كله مكنوزا عنده ولا يعطي منه المحتاج أو الفقير أو المستحق، فأخرج رغم أنه لم يبلغ النصاب. إنما قول الغزالي وإن نقص من النصاب حبة فلا زكاة، ده الحكم الفقهي. وزي ما قلت حضراتكم ده كل ده فقه المذهب الشافعي، اللي بيراعي المذاهب الأخرى ينبغي أن يرى هذه المذاهب. النوع الرابع زكاة التجارة، وهو كزكاة النقدين. زكاة التجارة تقوم عروض التجارة، تقوم المواد اللي بيتاجر فيها زي ما ذكرنا في القطن والملابس، خشب، حديد، ميكروفونات، كمبيوترات، نظارات، أحذية، تقوم عروض التجارة يعني تعرف قيمتها. فإذا بلغت قيمة النصاب خرجت فيها الزكاة، وإذا لم تبلغ قيمة النصاب فليس فيها زكاة. ويجب أن تقوم بنقد البلد. يعني إيه بقى؟ زمان كان في بلاد بتتعامل بالدنانير، وبلاد بتتعامل بالدراهم، وبلاد بتتعامل بالفلوس اللي هي النقود النحاسية أو ما إلى ذلك. فإذا كان البلد دي نقدها دنانير تقوم بالدنانير، إذا كان البلد دي نقدها دراهم تقوم بالدراهم. ده لما تفرقت الأمة الإسلامية وبدأت تبقى في دويلات وإمارات، وكل إمارة تعمل لها سكة معينة يعني نوع من النقد، فقالوا العلماء أنه تقوم وتخرج الزكاة بنقد البلد مش بنقد آخر من دماغك أو أحسن لك أو ده أرخص فتشتري منه عشان تطلع زكاة. لا، النقد الذي تتعامل به في البلد هو الذي تخرج منه الزكاة. ولذلك الكلام اللي بيتقال عن النقود دي وإنها دي ليست ذهبا ولا فضة، وإن النقدين في كلام في لغة الشرع يعني الذهب والفضة، ده كلام غلط كله. يجب أن تخرج الزكاة من النقود التي نتعامل بها دي، ما بنشتري بها ونتجر بها وبنتزوج بها وبندفع المهور بها وبندفع الأجور بها وبنقتني البيوت، هي دي حياتنا بدل الذهب والفضة. فما يجيش حد زي ما في بعض يعني الناس المنتسبين الإسلام بيقولوا دي ليس فيها زكاة، حوش منها زي ما انت عايز واشتري بيها زي ما انت عايز واكنز منها زي ما انت عايز، دي مش ذهب ولا فضة، هذا كلام فارغ يخل بأمرين، يخل بحق الله رب العالمين لأن الزكاة ركن من أركان الإسلام زي ما شفنا في الحديث، ويخل بحق الفقير. طب أنا ما عنديش لا ذهب ولا فضة، يبقى ما طلعش زكاة، يبقى الفقير ما ياخدش حاجة. هو الفقير عم يستني ذهب وفضة؟ ما أنا اديت له ذهب يروح يبيعه بالفلوس دي، بالنقود دي، بالنقود الورقية دي. إذن القول الصحيح وجوب إخراج الزكاة من النقود الورقية كما يجب إخراجها من الذهب والفضة سواء بسواء. النوع الخامس من الزكاة قال زكاة الركاز والمعدن. الركاز هو ما وجد تحت في باطن الأرض من زمن قبل الإسلام، والمعدن هو ما وجد في الأرض من حديد ومن نحاس ومن يورانيوم ومن غيرها من المعادن. في الركاز الخمس، هذا حديث صحيح اتفق عليه البخاري ومسلم، ده متفق عليه لأنه مروي عن أبي هريرة بنفس السند، متفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار، وفي رواية مسلم العجماء جرحها جبار. العجماء الحيوان الأعجم الذي ليس له صاحب، ماشي أنت في الشارع جه حمار عضك، طب هتعمل إيه؟ هتموت الحمير اللي في الدنيا كلها، ولا هتمسك الحمار وتروح الحكومة تقول لها قوميه واقتليه أو اشتريه بتقيمته؟ ما ينفعش. فالحيوان الأعجم إذا جرحك وهو ليس له صاحب، لأن لو له صاحب هترجع على صاحبه إذا كان قد أهمله أو قصر في حفظه أو صيانته، ترجع عليه بالتعويض، لكن مش هتقول روح تعضه او تجيب له حمار من حميرك يعضه، ما يبقاش ده قصاص ولا شرع، ده انما جرحه او جرحه جرحه العجماء جرحه جبار. والبئر جبار، بئر في اماكن الناس معتاده تحفر فيها ابار، وحضرتك بتمشى في الغيط في الصحراء ومبسوط قوي من النخل اللي الدكتور محمود بيحب يعالجه كل شويه وبتاع، وعمال يتفرج كده على النخل ويقول دي طلعت ودي ما طلعتش، دي فيها سوسه ودي ما فيهاش سوسه، وراح واقع في البئر. مش تاخد بالك يا استاذ، مش تبص في الارض تشوف فيه ابار ولا مفيش ابار، انت كمان المسؤول عن نفسك مش صاحب الارض، لان المعروف والمعتبر انه الارض دي فيها ابار. طيب والمعدن جبار يعني لا زكاة فيه. ومن هنا جاية مشكلة كبيرة جدا، انه في الزمن الحديث ده اعتبر البترول من المعادن، فقيل للدول التي تنتج البترول ما عليكوش زكاة في البترول، هذه المليارات المليارة التي تنتج من باطن الارض ليس عليكم فيها زكاة، لانه المعدن جبار. ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيه شيء. هل نعتبر البترول معدن باللغة العلمية أو باللغة بتوع الجيولوجي دول ولا مش عارف بتوع إيه، ولا نعتبره ركاز؟ الأصل إحنا كمسلمين لمصلحة الفقير ولإبراء الذمة وللخروج من عهدة إنفاق المال أن نفتي بأن البترول ركاز، وعلى الذي في أرضه البترول أن يخرج منه الخمس في مصالح المسلمين العامة. كثير جدا، بل أقول أكثر للأسف، أكثر الفقهاء يفتون بأن هذا معدن والمعدن ليس فيه زكاة، وبالتالي اللي عنده البترول بيستعمله ويستخرجه ويبيعه ويغتني به، طبعا بيتصدق هنا بيقرض هنا بيطلع زكاة ماله الشخصي، بلا شك أنهم أغلبهم بيطلع زكاة ماله الشخصي إذا لم يكن كلهم، لكن هل هذا يؤدي حق الله في هذا البترول ولا حق الله في هذا البترول هو شيء آخر؟ أنا أعتقد أن البترول ركاز، ولا أتوقف عند تسميته المعدن الأسود ولا الذهب الأسود ولا مش، لا أتوقف عند هذه التسميات. هذا مال مهول، ليس هناك في الدنيا مال مثله الآن. فإذا حرمنا الفقراء والمستحقين والدول المستحقة الفقيرة والمجتمعات والشعوب المستحقة الفقيرة والجيوش الإسلامية من هذه الأموال، فقد حرمناهم من خير كثير أفاء الله به علينا، ونخشى أن يحاسبنا عليه يوم القيامة. فأنا الذي أرى أنه البترول ركاز، وأنا أقول هذا أخواني وأخواتي إبراء للذمة، لأن كثيرا ممن رأيتهم وجلست إليهم من أهل العلم لا يجرؤون على الجهر بهذا القول، يعتقده كثير منهم في أنفسهم لكن لا يجرؤون على الجهر به، خشية أن يصيبهم ما لا يحبون، أو خشية أن يتهموا من إخوانهم العلماء بالتزيد وبالقول بما ليس فيه علم وبمخالفة الفقه المفتى به إلى آخره. لكن الحقيقة أنه الحق حق أن يتبع، والحق الذي سيسألنا الله عنه يوم القيامة هو الحق الذي نعتقده نحن، وليس الحق الذي يعتقده بقية الناس. واللوم الذي سيصيبنا يوم القيامة، وأنا بستعمل كلمة خفيفة قوي، أو اللوم، اللوم الذي سيصيبنا يوم القيامة على كتمان الحق وعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيصيبنا وحدنا، ولن يصيب أحدا سوانا، ولن نستطيع أن نقول إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا، لا، لأنه إحنا هناخد وهم هياخد، فأتي من ضعفين من العذاب، قال لكل ضعف، دول هياخدوا نصيبهم دول هياخدوا نصيبهم. فأنا أنصح إخواني العلماء أن يجهروا بالحق وأن يقولوه ولو غضب من غضب أو رضي من رضي، لأنه هذا هو الذي يبرئ ذممهم يوم القيامة. أما المجاملة والمداهنة في الدنيا فلا براءة للذمة فيها، ونسأل الله العافية. انتهى من زكاة الركاز والمعادن، وقال في الركاز حاجة مهمة جدا، أنه لا يعتبر فيه نصاب ولا حول. اللي تلاقيه في الأرض إن شاء الله يكون يساوي 5 جنيه، طلع فيه الخمس، وطلع الخمس يوم ما تطلعه من الأرض، ما تستناش تحوشه عندك سنة وبعدين تطلعه، لا. الركاز لا يعتبر فيه لا حول ولا نصاب. ليه؟ لأنه ده مال مستفاد فورا، لم يكن في ذهنك أن تجده، ولا أنت استغلت عشانه، ولا هتنفق منه على حياتك العادية، ده مال زيادة، ده شيء جالك على غير توقع، ادي الفقير منه على غير توقع كمان، ما تستناش بيه السنة الهجرية بتاعتك التي تخرج فيها الزكاة، طلع الزكاة فورا دون النصاب، دون أن تنتظر السنة، ودون أن تنظر إلى النصاب، أي مكان قيمة الركاز طلع الخمس. قال النوع السادس صدقة الفطر، وأجاب في صدقة الفطر كلام كثير جدا جدا عن الأصناف التي تخرج منها، التمر والشعير والقمح والأرز وأنواع أكل الناس وما إلى ذلك. والصحيح في زماننا جواز إخراجها نقدا، خلافا لمن يقول من علماء هذا الزمان في مصر وفي غير مصر أنها لا تخرج إلا من الأصناف التي هي غالب قوت البلد كما كان الفقه يقول، لأنه الآن الفقير غالب قوت البلد ده متوفر عنده، لكن ما عندوش قميص جديد يشتري لابنه، ولا حذاء يشتري لابنه يقعد بيته للسنة أو لبنته، ما عندوش ما ينفق به على أحواله اليومية الخاصة في أيام العيد وفي غير أيام العيد. فالصحيح في صدقة الفطر جواز إخراجها نقدا، وإن كان الناس يقولون كلاما غير ذلك. إنما في جملة مهمة هنا جدا عايز أقولها، ألا يجوز إخراجها من الدقيق اللي هو القمح المطحون، لكن القمح الحب يخرج. ليه؟ لأن المطحون ده تثيره الرياح، شوية هواء يجي يطير الدقيق، نقطة مية تنزل فيه اتبل بقى عجينة، مبقاش دقيق، فسد، ما يقدرش يعمل بيه حاجة. ولا المسوس، القمح اللي فيه سوس، القمح اللي دخلت فيه السوسة وكده، لازم يخرج من قمح نظيف يبقى ويستطيع المزكى له القابض للزكاة أن يحتفظ به ويستعمله أيام حاجته. أما الدقيق فمالوش عمر، بيقدرش يعيش، وأما المسوس ففاسد، فلا يجوز إخراج الزكاة لا من الدقيق وإنما من القمح الحبوب، ويجب أن تكون هذه الحبوب نظيفة خالية من السوس. وصوم رمضان معلق بين السماء والأرض، لا يرفع إلا بزكاة الفطر، فلا يجوز لإنسان أنه يتأخر في إخراج زكاة الفطر، ووقت إخراج زكاة الفطر من أول يوم في الصيام إلى ليلة العيد قبل صلاة العيد، يجب أن تخرج قبل صلاة العيد، فإن خرجت بعد صلاة العيد فهي صدق، لكنها ليست صدقة الفطر التي أوجبها النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم. صدقة الفطر بقى جاي واجبة على كل مسلم ومسلمة، وعلى كل إنسان أن يخرج عمن يلزمه نفقته، زوجته، بناته، أبنائه، أمه، جدته، جاره الذي ينفق عليه عادة، كل من ينفق عليه النفقة المعتادة عليه أن يخرج عنه الزكاة. وتخرج الزكاة عن الرضيع، طب هو الرضيع عنده مال؟ ما أنت مش بتخرج بالمال، دي زكاة أبدان، دي زكاة على الرؤوس، زكاة على وجود البني آدم، فالرضيع موجود فيجب أن تخرج عنه زكاة الفطر، والعاجز موجود والمريض موجود إلى ذلك. فدي زكاة الفطر التي يجب أن تخرج عن كل مسلم ومسلمة. بعدين هو الإمام الغزالي قال هذه أحكام لابد للغني من معرفتها، كل اللي قاله ده أحكام يجب الغني يعرفها. قال فإن عرضت له وقائع نادرة خارجة عن هذا عن هذه القواعد العامة فله أن يتكل فيها على الاستفتاء عند نزول الواقعة بعد إحاطته بهذا المقدار. يعني إيه يتكل فيها على الاستفتاء؟ يعني ما ينفعش يقدر فيها بدماغه، لأنه القدر ده ما يكفيهوش في الوقائع النادرة، لما تيجي الواقعة النادرة عايز مفتي يفتي، والمسؤولية على هذا المفتي، بشرط أن يكون المسلم العادي قد أحاط، المسلم الغني اللي عليه زكاة قد أحاط بهذه القواعد الفقهية التي ذكر خلاصتها. الفصل الثاني من كتاب أسرار الزكاة عنوانه في الأداء وشروطه الباطنة والظاهرة، وبدأ بالشروط الظاهرة، وأول حاجة فيها النية، أن الإنسان ينوي بقلبه أنه يخرج زكاة الفريضة يخرج ركن الإسلام، يخرج ما لا يتم إيمانه وإسلامه إلا به، مش بيطلع فلوسه خلاص. تيجي ناس يسألوا أحيانا يقول له الله أنا اديت لفقير مبلغ كذا، ولما اديته له كنت فاكر أنه بسلفه، وبعدين الراجل مزنوق وكده أقدر أعتبره من زكاتي؟ لا، النية تقارن الإخراج أو تسبقه. ما ينفعش النية بعد الإخراج، أنا سلفته وبعد نقول يلا أديني اديتهم خليهم زكاة. لا، النية لازم تقارن الإخراج لا تسبقه. تقارن الإخراج النية لابد أن تقارن الإخراج أو تسبقه، لكن لا يجوز أن تلحقه. النية اللاحقة لا تجزئ في فريضة الزكاة. الشرط الثاني قال البدار، البدار يعني التبكير، عقيب الحول، يعني في نهاية السنة بالضبط. الصحيح في زماننا الذي نحن فيه أنه يجوز إخراجها على مدى الحول. ليه؟ لأنه أنا زكاتي يوم واحد شهر رمضان، وزكاتي مبلغ كبير من المال، في طريقتين، إما أني أحجزه في مكان معين أو حساب معين وأخرج منه على مدى العام، أو أني أخرج من مالي على مدى العام ما يكمل مبلغ الزكاة. لأن إخراج المبلغ كله في وقت وجوبه في مجرد بدء الحول قد يكون شديد الصعوبة على الناس، بل هو الآن شديد الصعوبة على الناس. طبعا الإمام الغزالي على مذهب الشافعي بيقول هذا لا يجوز، والتأخير معصية، يجزئ لكنه هو عاص. إنما الذي يعني وجدنا عليه علماءنا ومشايخنا وعلمونا إياه أنه ليس في هذا التأخير معصية، كنا أحناف طبعا ومشايخنا كانوا أحناف، فقالوا لا مفيش حاجة، طلع على مدار السنة لكي تستغرق من يحتاج إليه وتدي المال لمن يستحقه. طبعا ما عدا زكاة الفطر اللي قلناها انه يدخل وقتها بغروب الشمس من بدخول اول يوم في رمضان، ويجب تعجيلها قبل صلاة الفطر، قبل صلاة عيد الفطر يعني. الشرط الثالث انه قال يخرج الزكاة من المال لا بقيمته. عنده ابل يطلع ابل، عنده غنم يطلع غنم، عنده بقر يطلع بقر، ما يطلعش القيمة. طيب عنده خشب، عنده حديد، عنده موبيليا، دي هي بالنص تقوم، لان مش هجيب الناس اديهم كل واحد كرسي او اديهم كل واحد كنبه واقول لهم والله خد لك كنبه او مرتبه، خد يا عم مرتبه دي زكاه المال، ما ينفعش الكلام ده، لازم اقوم عروض التجاره واخرج من عروض التجاره نقدا للفقراء والمساكين. اما الاصناف الثلاثه التي ذكرها والزروع التي ذكرها زي الزبيب وزي التمر وما يستحق الزكاه من هذه الاشياء، فده يجب ان يخرج عينا، لأنه ده هو ما ترضى عنه النفس، نفس المعطي ونفس الأخذ. وقال هنا كلام جميل قوي، قال لأنه في أنواع من العبادات تعبد محض، وفي أنواع اشترك فيها التعبد مع حظ العبد. مما اشترك فيه التعبد مع حظ العبد الزكوات، فيجب على العبد أن يخرجها بنية التقرب إلى الله بأداء هذه الفريضة، وبنية إغناء العبد من المال الذي أنعم الله به عليه، يجمع بين النيتين عشان المال يبقى مقبول. قال الشرط الرابع ألا ينقل الصدقة من بلد إلى آخر. كما الشرط كان صحيحا وقت ما قيل، وهو لا يزال صحيحا في أغلب الأوقات، لأن في كل بلد من بلاد المسلمين أو كل بلد فيها مسلم في فقراء يستحقون، لكن في بلاد لا يستطيع أن يصل فيها إلى الفقراء المستحقين، زي الناس المهاجرين في المهاجر الغربية دي، أمريكا وأوروبا وأستراليا وما إلى ذلك. هؤلاء يجوز لهم، بل قد يكون أفضل لهم، أن ينقلوا الزكاة إلى بلدانهم الأصلية حيث يوجد المستحقون الذين يعرفهم أهلهم أو أقاربهم أو كده، وقد يكون هؤلاء المستحقين من أقاربهم هم أنفسهم، فهنا النقل يجوز وليس فيه إثم ولا تثريب. قال عدم النقل له علة غريبة قوي، قال إنه فقراء البلد بيتوقعوا وقت الزكاة أنهم يتغنوا شوي، فإذا أنت نقلتها من بلد إلى بلد خيبت ظنون الفقراء، وفي تخييب الظنون كسر للخواطر، وكسر الخواطر منهي عنه. شوفوا روحنا فين، أهو ده ميزة كتاب الإحياء، الإحياء ده مكتوب عشان يحيي فينا هذه المعاني الدينية، خلي الإنسان شاعر وهو بيزكي أنه بيزكي لله ولمصلحة الفقير، وأنه بيدي الفقير لكي يجبر خاطره لا ليكسر هذا الخاطر. ولذلك منع المن والأذى، حرم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمنع المن والأذى لئلا نخيب ظن الفقير ونكسر خاطره. قال إنه إذا نقلت، قيل إنه يجزئه، بعض الفقه الشافعي بيقول يجزئه، قال ولكن الخروج عن شبهة الخلاف أولى، شبهة الخلاف في المذهب الشافعي ده مش طيب. الآن الشرط الخامس أن يقسم المال بعدد الأصناف الموجودين في بلده. حضرتكم عارفين في سورة التوبة إنما صدقات للفقراء والمساكين الآية الأصناف الثمانية، فقال يعد الأصناف الموجودة في بلده ويدي لكل صنف شيء من زكاته عشان ما يبقاش في صنف حرم من الزكاة. وبعدين هو قال وقد عدم من الثمانية صنفان في أكثر البلاد، وهم المؤلفة قلوبهم والعاملون على الزكاة. مما يؤسف له أن كثيرا ممن كانوا يجمعون الزكوات لكي تنشأ بها مشروعات إسلامية سواء في البلاد المسلمين أو في البلاد غير المسلمين كانوا يعتبرون أنفسهم من العاملين عليها ويأخذون من هذه الأموال مبالغ ضخمة جدا تساوي مبالغ نظرائهم اللي بيشتغلوا في الشركات التجارية وفي المؤسسات الحكومية عشان أنا كمان عامل عليها. لو أن الذين أخذت منهم الزكاة يعرفون أنك من العاملين عليها وحتاخد المبلغ ده منها ما كانوش يدولك الزكاة أصلا، إنما هم أعطوك الزكاة لدك 1000 جنيه ولا 100,000 ولا مليون، أعطاك إياها للمدرسة أو للمنشأة أو للمقبرة أو للمسجد الذي سيتعلم فيه الناس، إنما هم استجازوا هذا. بل إن من العاملين في كثير من الجماعات الإسلامية من يأخذون من الأموال التي يتبرع بها أعضاء هذه الجماعات أو الاشتراكات التي يدفعونها أقواتهم ويقولون ما احنا عاملون عليها، احنا ما بنشتغلش متفرغين للدعوة. لا حبيبي، الدعوة مش عايزاك. أبو حنيفة كان تاجر، والشافعي كان يعمل كذا، ومالك كان بيعمل كذا، والربع كل حاجة، كل واحد كان عنده دخله، محدش كان عندنا الدقاق وعندنا القدوري وعندنا الطحان وعندنا اللبان وعندنا البناء، عندنا آلاف الأسماء في العلماء من آلاف المهن والحرف والصناعات، لأنهم لم يكونوا يستحلون أن يأخذوا شيئا من أموال الله. فاللي بيستحلوا هذه الأموال يعني واقعين في خطر عليهم أن يعيدوا النظر فيه. لما قال الله تبارك وتعالى والعاملين عليها دول الذين توظفهم الدولة لكي يجبوا الزكاة في أول أيام الدولة الإسلامية، طبعا موجود في بعض البلاد زي المملكة العربية السعودية مؤسسة للزكاة بتجمع الزكاة، يجوز أن تعطي الدولة من حصيلة الزكاة دي مرتبات هؤلاء الناس، بس مش تدخل حصيلة الزكاة في مالية الدولة وتدي منها للناس كلهم، لا، تنفقها على الأصناف الثمانية منهم الصنف بتاع العاملين عليه. أما حيث لا يوجد عاملون عليها بطريقة رسمية فليس لأحد أن يأخذ من أموال الزكاة، دي مدفوعة للأغراض وعليه أن يضعها في الأغراض. أما المؤلفة قلوبهم فهو طبعا بيقول انتهوا، لكن الحقيقة أنهم لم ينتهوا. الآن في مؤلفة قلوبهم كثيرين جدا نحتاج إلى تأليفهم لكي نكف بأسهم وشرهم عن الإسلام، كما كف النبي صلى الله عليه وسلم بأس المؤلفة قلوبهم وشرهم عن الإسلام بما أعطاهم من الزكاة. ولما جه سيدنا أبو بكر إداهم فراحوا لعمر فمدهمش فرجعوا، قال لهم روحوا لعمر كان هو على بيت المال يديكم، فذهبوا إلى عمر فقال لهم ما فيش، إن الله قد أعز الإسلام وأغنى عنكم. فرجعوا لأبو بكر قالوا له عمر رفض، فقال له إيه الحكاية؟ فقال له الحكاية كذا كذا، إن الله أعز الإسلام وأغنى عنهم، إنما كان هذا في أول الأمر. فقالوا له والله، فقال أقر أبو بكر ما فعله عمر، قالوا له والله ما ندري، قلة الأدب، والله ما ندري الخليفة أنت أم هو، أنت أمرت وبكسر كلامك. قال لهم هو والله إن شاء، فإذا عايز هو يبقى الخليفة كنت خليته يبقى الخليفة، هو والله إن شاء وأقر فعل عمر بأنه ما يديش المؤلفة قلوبهم. عاد الآن الاحتياج إلى إعطاء المؤلفة قلوبهم في كثير من بلاد الإسلام، ويجب علينا أن نتألفهم من بعض أموال الزكاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفهم، وكما ذكرهم القرآن الكريم في سورة التوبة صنفا من أصناف الزكاة، أهل الزكاة الثمانية. سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك. والقراءة 18 يوم السبت القادم إن شاء الله هنستكمل فيها القراءة من باب من كتاب أسرار الزكاة، وربما نأخذ فيها أيضا القراءة التي تليها، لكن حتى الآن القراءة القادمة بإذن الله.